وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب. ولا زال حديثنا موصولا عن القسط الهندي، عن القسط الهندي وما ورد فيه من أحاديث وما ورد أو ما جاء فيه من منافع على ألسنة الأطباء القدامى والمحدثين. قال الإمام ابن قيم الجوزية يرحمه الله، ولكن قبل أن أدخل في الموضوع أريد أن أجيب على سؤال الأخت التي سألت عن الفطر الهندي، فأقول يعني لم أعثر على الفطر الهندي في الكتب المصنفة، ولكن هناك كلام كثير عن الفطر الهندي على الأنترنت والمواقع، وكل هذا الكلام غير مسند وغير مدعم وغير موثق، ولهذا يعني أثيرت حول هذا الفطر الهندي أساطير وحكايات وصار كأنه شفاء من كل داء، وكل هذا لا يعني يجعل الإنسان يقتنع إلا إذا قامت أبحاث علمية موثقة لمرجعيات طبية معتمدة، حينئذ نقول ونذهب إلى ما أثير حول الفطر الهندي. فهذا ثم إن الفطر الهندي ليس هذه مادة، يعني في الحقيقة يبدو أنه مركب من أشياء وأجزاء وليس هو مواد طبيعية، شكله يشبه ثمرة الزهرة ولكن سرعان ما يتحول، والذي رأيت أنا لونه بني هلامي. الحقيقة أنني لا أريد أن يعني أذهب مصدقا لما يقال حتى نتثبت وتكون هناك يعني تجارب ويكون هناك بحث علمي متأصل وتكون هذه الأبحاث موثقة من أكاديميات طبية ومراكز بحثية علمية، فلهذا لا نشغل بالنا في هذا الموضوع. وما في الأعشاب المعروفة والمشهورة والتي وردت في الأحاديث غنية وكفاية، والله التوفيق. قال الإمام ابن قيم الجوزية يرحمه الله: قسط وكسط بالقاف وبالكاف بمعنى واحد، وفي الصحيحين يعني البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وجاء أمثل وجاء أفضل وجاء عليكم، فكل هذا يؤكد على أن القسط الهندي لا يقل شأنا عن الحجامة، والقسط الهندي والقسط البحري يعني مادتان تجلبان من الهند وفيهما المنافع الجمة. قال: وفي المسند من حديث أم قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. ها هو ترونه على الشاشة، هذا هو القسط الهندي، هذا هو القسط الهندي الذي ورد ذكره في الأحاديث ووردت منافعه. يا ريت تبقى الصورة فترة حتى يعني يتشبع منها المشاهد. يقول الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله: القسط نوعان، أحدهما الأبيض الذي يقال له البحر ليس هذا، والآخر الهندي وهو أشده محرا وهو هذا الذي نراه على الشاشة. والأبيض ألينهما ومنافعهما كثيرة جدا. طبعا ذكر مرتبتهم بين الأعشاب، فقال حاران يابسان في الثالثة، هذه مراتب الأعشاب وقوتها وضعفها عند الأطباء. ما هي فوائد القسط البحري والهندي؟ ينشفان البلغم، والبلغم طبعا ما أحد الأمراض، لأن الأمراض أربعة: دموية وبلغمية وصفراوية وسوداوية، وأخطرها السوداوية فهي قاتلة عياذا بالله. والبلغمية أيضا هذه طبعا لها مشاكل كثيرة، فالقسط الهندي يذيب البلغم ويطرد من الجسم. ينشفان البلغم، يقطعان الزكام، إذا شربا نفع من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما، يعني يشدان الكبد يشدان المعدة، المعدة الضعيفة اللي ما بتهضم الطعام بتصير تهضم الطعام جيدا، والكبد الضعيف كذلك الذي لا يقوم بوظائفه، إذا استعمل القسط الهندي فإنه يفتح سدد الكبد، ولذلك يصبح هذا الكبد يعني فعالا شغالا. وينفع من حمى الدور والربع، هذه أنواع من الحمى، الربع هذه يعني الدور اللي بتيجي الإنسان تدور عليه، والربع اللي بتجي في اليوم الرابع بتتركه بتأتيفر. وكذلك يقطعان وجع الجنب، وينفعان من السموم، وإذا طلي به الوجه معجونا بالماء والعسل قلع الكلف. كلف هو اللون المتغير الذي يكون على يعني وجوه النساء غالبا، خصوصا عند الحمل والوحام، هذا الكلف يعني تنفق النساء يمكن آلاف مؤلفة لإزالته، في الطب النبوي علاجه بسيط جدا ورخيص وفعال بالقسط الهندي والعسل والماء. جالينوس طبيب اليونان المشهور المعروف يقول: ينفع من وجع الجنبين ويقتل حب القرع، وبينا أن حب القرع الديدان اللي بتكون في البطن. وقد خفي على جهال الأطباء نفعه من وجع ذات الجنب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يشفي من سبعة أدواء وذكر منها ذات الجنب، وذات الجنب يعني الراجع أنها السل عياذا بالله، فأنكروا هؤلاء جهال الأطباء لأنه لا علم لهم بالطب النبوي. قال ابن القيم: ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن جالينوس، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام، لنزله منزلة النص. كيف وقد نص كثير من الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلح للنوع البلغمي من ذات الجنب، ذكره الخطابي عن محمد بن الجهم. فهذا كلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في بيان أوصاف ومنافع القسط الهندي. ولنسمع إلى صاحب التذكرة الأنطاكي، تذكرة داود الأنطاكي، يقول: القسط من العقاقير النفيسة، إذا أخذ بالغا يعني بمعنى ناضجا يعني وصحيح ولم يتآكل يعني عفن، تبقى قوته 4 سنين، يعني إذا كان تخزينه جيد تبقى قوته 4 سنين، ثم تأخذ هذه القوة بالضعف والتلاشي. وهو حار في الثانية يابس في الثالثة، أو قيل حره كيبسه، يقطع الصداع العتيق، يعني الصداع المزمن، يقطع الصداع المزمن. في ناس بيعانوا من صداع مزمن وما في إلا هالمسكنات حتى جعلت لهم أمراض أخرى خطيرة. فالقسط من العقاقير النفيسة يعني الشريفة إذا أخذ بالغا يعني ناضجا ولم يكن متعفنا فيقطع الصداع العتيق شربا يعني بالماء مع الماء وسعوطا يعني بودرة في الأنف. وإن كن بعضكم أدرك بعض العجائز اللي كان معها علبة السعوط أو زعوط وبتأخذ كل وقت وبتحط في أنفها، وهذا كان علاج للصداع عند العجائز وعلاج لي يعني أوجاع الرأس. ودهنا بالسمن ينفع دهنا بالسمن، وأوجاع الأذن كلها ينفع لأوجاع الأذن كل أوجاع الأذن إذا طبخ في الزيت وقطر في الأذن. وينفع الزكام بخورا يعني تأخذ الخشبة هذه تقطعها وتضع على البصة على الجمرة فيتصاعد منها الدخان فتستنشقه، أو تطحنها ناعما وتذر عليها ذرور من هذا البودرة بودرة القسط على هذه الجمرة وتستنشقها. كيف الاستنشاق؟ تغلق أنفا فتحة أنف وتستنشق بالفتحة الأخرى، ثم تنتقل إلى الثانية تغلق الثانية وتستنشق بالمفتوحة وتستنشق عميقا فيخرج هذا إلى الرأس وينظف الدماغ ويخرج أوساخ الدماغ ويفتح سدد الدماغ ويزيل البلاغم ويزيل الانسدادات. إذن ينفع من الزكام بخورا، وينفع ضيق النفس يعني يفتح الرئتين. الإنسان إذا كان نفسه ضيق فإن هذا القسط ينفعه لأنه يفتح الشعب الهوائية، كما أنه نافع للربو رطوبات لزجة وقد تكون معها التهاب في الرئتين فيصعب على الإنسان النفس فيبقى يعيش مسكين على هذه البقاقات المسكنات الكورتيزون وغيره، وهذه مسكنات آنية لا تسمن ولا تغني من جوع. أما القسط الهندي النبوي الطب النبوي فإنه يزيل الربو وضيق النفس والسعال المزمن. يعني لو إنسان عنده سعال مزمن فإنه بإذن الله يبرأ بالقسط الهندي. وينفع لأوجاع الصدر، أوجاع الصدر كل أوجاع الصدر وأوجاع المعدة والكبد والطحال. إيش بقي يا إخواني؟ يعني صيدلية كاملة. والكلى ينقي الكلى ويفتح سددها ويعني يشغلها جيدا، يعني إذا كان إنسان عنده كلية ضعيفة ويخشى عليه الفشل الكلوي فعليه بهذا القسط الهندي. وينفع لليرقان اللي هو أبو صفار بسموه أبو صفار، في اصفرار بالعينين وبالوجه ويكون هذا بوله يميل إلى اللون الأحمر ويشعر بدوار المبتلى بهذا الصفار، وهو نوع من التهاب الكبد درجات الكبد التهاب الكبد. وينفع من الاستسقاء، والاستسقاء هذا مرض يصيب الكبد فينتفخ منه البطن ويمتلئ بالماء الأصفر. وينفع من الرياح بأنواعها الرياح الغازات والسموم القتالة، يعني الإنسان تناول سم أو لدغته عقرب أو أي شيء من السموم فإن القسط الهندي ترياق لهذه السموم. وينفع من التشنج النافض، يعني الإنسان إذا أصاب برد وصار ينتفض بسبب الحرارة وغير ذلك، أو أصاب بعض الأمراض بسبب البلاغم وصار عنده تخشب وتشنج وصرع هذا ينفعه. ويفتت الحصى، حصى الكلى، حصى المثانة، حصى المجاري البولية، ويزيل عرق النسا، عرق النسا الوجع الذي يضرب من الورك إلى أسفل القدم، هذا اسمه عرق النسا. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف له إليتشاء عربية، لكن هنا القسط الهندي أيضا علاج آخر نافع من عرق النسا، نافع من عرق النسا. كيف يستخدم؟ يستخدم شربا، يستخدم دهونا زيت القسط الهندي، يستخدم تكميدا كل هذا يعني بإذن الله نافع لعرق النسا. وأيضا أوجاع المفاصل ينفع لأوجاع المفاصل، وينشأ وينفع للخدر. كيف استعمل خدر؟ يعني معنى إيش الخدر؟ إيش سبب الخدر؟ سبب الخدر ضعف تروية، يعني الدم ما يصل إلى مناطق في الجسم. فالقسط الهندي يعمل على فتح الشرايين والأوردة والسدد، وبالتالي الدم يصل إلى كل مكان في الجسم. فاللي بيعاني من خدر في الأطراف فعليه بالقسط الهندي بخورا وسعوطا واستعمالا وشربا. وينفع أيضا يهيج الباه، يعني نافع للقوة الجنسية للرجال إذا أخذ بالماء البارد. ويفتح السدد، يعني كل شيء سدد الجسم يفتحها، الكلى، الكبد، الطحال، القلب، كل المثانة، كل السدد، الخياشيم، كل السدد التي ممكن أن يعني يصيبها انسدادات، فإن القسط الهندي بإذن الله قادر على تفتيحها، وبالتالي يعني إذهاب العلة. وفرازجه تنقي، فرازج يعني التحاميل، تحميلة القسط الهندي تنقي رحم المرأة مثلا. ممكن التحميلة توضع في كيس مثل كيس الشاي معه خيط، وتدخله المرأة إلى الرحم ويبقى ساعات فيتحلل وينظف الرحم، ثم تسحب المرأة وتخرج هذه التحميلة، وبالتالي تكون هذه التحميلة قد حللت ونظفت وأخرجت الرطوبات وأخرجت الالتهابات وأذهبت الحكة وغير ذلك. فالحديث النبوي يقول إنه ينفع من 7 أنواع من الداء، وهي ضمن ما ذكر. ومن منافعه أيضا كما يقول الأنطاكي أنه يدر الفضلات، كل الفضلات والأوساخ، ويسقط الديدان يسقطها جميعا. ولكن لا ينفع الحامل أن تتخذه تحميلة، لأنه شديد يسقط الأجنة، يعني المرأة. ولتتق الله النساء، يعني مش تسمع كلامي وتروح واحد يحامل 2 أو 3 وتروح تقولها تنستعمل قص الهندي. فلتتق الله النساء، إذا انعقدت النطفة لا يجوز للمرأة أن تسقط هذه النطفة، لأن هذه النطفة ربما وفي الغالب تكون نفس خلقها الله. فحينما ترتكب المرأة جريمة إسقاط الجنين، خصوصا إذا نفخ فيه الروح، تكون هذه جريمة قتل من أعظم كبائر الذنوب عياذا بالله. يذهب السموم كلها، ويجب الدم إلى خارج، يعني الدم يقرب من أعماق البدن ويصبح قريب من الخارج، بحيث أنه الحجامة تكون موافقة له. ويزيل الآثار مع العسل والملح طلاء، ويشد العصب كذلك. لكن له بعض الأضرار، أنه يضر المثانة لكن يصلحه الجنجبيل العسلي، هذا نوع من الثمار الحلوة. وأيضا يضر بالرئة ويصلحه اليانسون، شرب اليانسون معه يصلحه. طب إذا فقد؟ قال بدله نصف وزنه من عشبة اسمها عاقر قرحة، يعرفها العطارون، وهي تلزع اللسان. فإذا يعني هذه منافع القسط الهندي عند العلماء القدماء. ما هي منافع القسط الهندي عند في الطب الحديث؟ القسط الهندي ظهر في الهند، في خصوصا في التبت، والتبت هذه قمة عالية جدا وفيها قمة إيفرست، فهذا في جبال الهملايا. يعني يا القسط الهندي انظروا أين يخرج في أماكن مرتفعة ومنقاة من الهواء النقي، وفي ارتفاعات عالية في جبال الهملايا الحاوية على قمة إيفرست الأعلى ارتفاعا في العالم، اللي هي ارتفاعها ما أدري يمكن يزيد عن 8 كيلو في السماء. ويعتبر القسط أهم ركائز الطب التبتي التقليدي. الكهنة في التبت كانوا يعني حاصرين علاجات القسط ومتكتمين عليه فيما بينهم. فلما جاء الدلاماية هذا اللي صارت بينه وبين الصين مشكلة وسلطت عليه الأضواء، أسس كلية الطب التبتي أو التبتي لتعليم أي شخص يريد التعلم في منطقته على الحدود الهندية للتبت ليحافظ على ذلك الطب من الاندثار. بدأ الكهنة في التبت ليحافظوا على ذلك الطب على شكل خلطات، وصار عندهم خلطات مرقمة، كل خلطة مرقمة. فمثلا عندهم خلطة رقم 28 هذه مسؤولة عن إذابة جلطات الأوعية التي في الساق. اليوم الأوعية الجلطة التي في الساق الأطباء يوصون المريض ألا يتحرك ويعطونه مميعات، خذ هالمميعات، خذ مميعات. هذه الخلطة رقم 28 التي تحتوي على خلاصات نبات القسط هي في الحقيقة علاج ناجع لهذه الجلطات التي تكون في الأوعية الدموية في الساق. فإذا يعني هؤلاء قوم بوذيون عرفوا قيمة القسط الهندي وصاروا يعالجوا فيه ويركبوا تركيبات ويعطوها أرقام، وكل تركيبة لها علاج. ثبت إن عند هؤلاء وغيرهم أن القسط الهندي يعالج أمراض الجهاز العصبي، ينفع من الكآبة والحزن والأرق والصرع، حتى أنه نافع من الصرع الجني والصرع الطبي. الصرع الجني ناتج عن أرواح شياطين، والصرع الطبي ناتج عن بلاغم ورطوبات لزجة تكون في الدماغ فتسبب التشنج، ويسبب تشنج العضلات وتشنج الأطراف. كما أنه نافع من الحساسيات المختلفة التي تصيب الصدر والجهاز التنفسي والربو، كما أنه نافع للأكزيما والطفح الجلدي، أمراض الجلد الأكزيما والطفح الجلدي وكل أمراض الجلد نافع لها، نافع للصدفية كذلك، نافع للأزمة، أزمة صدرية، نافع لآلام الحيض، نافع لتشنج القولون، ونافع لآلام والتهابات المثانة، ونافع القسط الهندي لضغط الدم. اللي عنده ارتفاع في ضغط الدم ينفعه، أما الذي عنده هبوط لا يناسب الضغط القسط الهندي. نافع لمريض السكري لأنه يفتح سدد البنكرياس. نافع للسمنة للبدناء لأنه يحرق يعني الزائد من الأطعمة والدهون. يمنع تغلغل وانتشار السرطان، يحسن من عملية امتصاص الطعام، ونافع أيضا جدا لأمراض القلب وتصلب الشرايين، ويزيد القلب قوة. كما أنه نافع جدا للوقاية من الجلطات القلبية والدماغية وغيرها، ونافع لآلام المعدة من مغص، ونافع للتبول المؤلم، كما أنه يدخل في عمليات تجميل الوجه والجسم، فهو يقلل من التجاعيد والنمش والكلف، ويكون عامل مساعد جدا لنضارة الوجه، ونافع للزكام والبرد أنيميا اللي هي يعني ضعف الدم، وللالتهابات والطفيليات والديدان والدزنطاريا، ونافع للقدرة الجنسية عند الرجال، ويزيد في المتعة والرغبة. هذه يعني شيء لا يوصف، شيء لا يعقل. جيب لي بالله عليك أي أي دواء كيماوي هل فيه منافع ربع عشر هذه المنافع؟ لا يمكن، بل فيه مضاعفات وآثار جانبية. وكم من دواء سحب من السوق بعد أن فتك بالناس ويعني خرب أجهزتهم وخرب أجسادهم. ما هي التفاعلات الدوائية؟ يعني ما هي موانع استعمال القسط؟ ذكر الأطباء بأنهم حذروا من تعاطيهم مع الأدوية، لا سيما أدوية الضغط وأمراض الكبد ومضادات التجلط والتخثر، لأنه هو أصلا القسط الهندي يعني مميع للدم ومزيل للتخثر والتجلط. فإذا كنت أخذ دواء للتميع فاستعمال القسط الهندي ربما كان ضاعف في ذلك. ويجب الحرص على عدم تناوله لمرضى ضغط الدم المنخفض وللنساء الحوامل، لأنه يضر بالأجنة وربما كان سببا في إجهاض النساء. كذلك القرحة المعدية الهضمية، إنسان عنده قرحة في المعدة لا يأخذ مباشرة بل يأخذ مع الطعام أو بعد الطعام. كذلك إنسان عنده نزيف دم لا يأخذ القسط الهندي، لأن القسط الهندي يرقق الدم ويزيد في سيولة الدم. نكتفي بهذا القدر ونترك ويعني نفتح مجال الأسئلة والمشاركات، وبالله التوفيق. طيب إذا ما في اتصال فنواصل. طرق الاستعمال، ورد في الأحاديث أن كما شرح ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال إن السبعة أشفية سبعة أصول. ابن حجر بيقول سبعة أشفية أي سبعة أصول في التداوي، يعني طرق. وذكر قال إما شرب أو لدود. لدود هو يعني أخذ الدواء من طرف الفم، أو صعود في الأنف هكذا، مثل العجائز اللي كانت معها علبة في جيبتها كل ساعة وحاطة صعود وتتصعد فيه في أنفها، أو طلاء يعني دهان، أو تبخير على الجمر فنستنشق بخار، أو تكميد لبخة، هذا هو التكميد، أو تنطيل يوضع مع الماء ونغتسل به. معنى اتصال من الجزائر أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام أخي الكريم. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. يا شيخ عندي سؤالين إن سمحت. عندك؟ عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، عندي زوجتي عندها حساسية في الحمض يعني حريق، وعندها صدرة أيضا نجحها كثير وتخرج بلغم أخضر، وعندها صداع في الرأس أيضا. عندها بلغم أخضر؟ نعم، وعندها صداع في الرأس. البلغم الأخضر هذا البلغم الأخضر دليل التهاب، بارك الله فيك. هل تعاني من تضخم اللوزتين؟ لا. يعني عندها عندها في جسمك، عندها يكون عندي تضخم اللوزتين، وعندها أيضا رجفان فقر. يعني عندها إيش؟ عندها صفقان في القلب. سلامتها اولا ولا باس، طهور ان شاء الله. اما بالنسبه السؤال الاول، قلت انه عندها بلغم اخضر وتضخم لوز والتهاب في الحنجره، اليس كذلك؟ نعم، وجع في رأس كثير. يعني هل عندها وجع في الصدر أو سعال؟ وعندها وجع في الصدر وعندها سؤال. أحيانا لما تحس الضرب هكذا يكون محتمى وجع في الصدر وسؤال كثير. وسؤالها جاف ولا في يخرج معه بلغم؟ معه بلغم أخضر أحيانا. نعم. طيب هذا البلغم الأخضر يدل على التهاب شديد. وأنصحها أن تتغرغر بالقسط الهندي، يعني تغلي الماء وتصب على القسط الهندي وهذا الماء تتغرغر به، وبعد ما تتغرغر به اسمع يا أخي اسمع لي، بعد ما تتغرغر به ها تأخذ شيئا منه وتشربه من هذا الماء، تشربه مرارا، ولما تتغرغر به تتركه في الحلق هكذا فترة، يعني مش هكذا هو، تترك مرة يعني فترة. ثم أنصحها أيضا بأن تستعمل خل التفاح، خل التفاح أيضا مع الماء، هذا أيضا نافع لإزالة الالتهابات الشديدة. وكذلك العسل، العسل الصافي، العسل الجيد أيضا تبلعه وتتركه فترة في حلقها. كما أنصحها بارك الله فيك أن تجعل الدهان من الزيت حبة البركة تقطر في أنفها وتدهن على رقبتها. وكذلك ممكن تستعمل ورق الملفوف، تدقه أخضرا وتجعله على رقبتها وتلف عليه شيء من القماش وتغير كل 3 ساعات، هذا بإذن الله يزيل هذه الحالة. اللي قلت أن عندها صداع، إذا عندها صداع تقطر أنفها بماء القسط الهندي فإنه ينفعها بإذن الله، وتحتجم في أم مغيث في وسط الرأس هنا. إيش السؤال الثاني؟ السؤال الثاني عند والدي عند روماتيزم، يعني في جسمه حتى في ركبتيه روماتيزم كثيرة برد. عنده روماتيزم في ركبتيه؟ في حتى يعني في مطرح يعني ما خاف ذراعيه وركبتيه. في ورم، في ورم يظهر ورم ووجع؟ يظهر على نفسه يعني. يشتد عليه في البرد أكثر منه في الصيف؟ نعم في الصيف؟ يشتد لا يشتد عليه في البرد. طيب الروماتيزم بارك الله فيك أنا أقول لك يدلك مفاصله بخل التفاح، يدلك مفاصله بخل التفاح، ويأكل إذا استطاع تفاح كل يوم كيلو تفاح لمدة شهر، تذهب هذه الحالة. وننصح بالحجامة بارك الله فيك. أهلا ومرحبا، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك يا أخي، حياك الله. معنا الأخت زينب من الأردن. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أختي، مرحبا. دكتورة إذا سمحت، أنا لي أبو أخ يعاني من الروماتيزم من يعني من أكثر من تقريبا 10 سنين، ويعني يعني طب شعبي وبرضه أطباء عاديين، ولكن تروح فترة وتروح ترجع بكل تقريبا أنحاء الجسم الاستثنائية لأنه يوجد فيه حساسية ضوئية بصيب احمرار، يعني بروح فترة الشتوية تقريبا ورد يرجع فترة الصيف احمرار مجرد ما يطلع بالشمس. الحقيقة أنا عالجت بعض الإخوة اللي فيه عندهم صدفية مزمنة بالحمية وبعض الأدهان، وانتفعوا ولله الحمد، وخرج لهم جلد جديد كأنهم ولدوا من يومهم. فهذا أخوك خليه يتصل فيه، يأخذ رقمي من الكنترول، وإن شاء الله يعني ندل على علاج ينفع بإذن الله. يا ريت يا دكتور، والله يكون ممنونين لك لأنه تعب يعني من قد فعلا ما تعب من العلاج. ما تعرف العلاج لا يمكن أن يكون على الهاتف، يعني لابد أن أرى وأشوف الوضع ونعطيه إن شاء الله من الأعشاب النافعة إن شاء الله، يعني ليس لها أضرار إن شاء الله. يعني أخذ رقمك يا دكتور من الكنترول؟ خذ رقم من الإخوان الكنترول وإن شاء الله خليه يكلمني بصير خير. إذا يعني الإمام الحافظ بن حجر بيقول فيه سبعة أشفية، يعني ذهب إلى أصول الاستعمال، يعني الأشفية عنده أصول الاستعمال، وذكر سبعة أنواع من أصول الاستعمال، لكننا نستبعد ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثل بقوله ينفع من العذرة وينفع من ذات الجنب، فذكر علتين ومرضين وسكت عن خمسة. وفي الحقيقة ما ذكرناه لكم يعني عرف بالتجربة وبالاستعمال وبالبحث وبالاستقراء وبالتتبع، ذكرنا يمكن أكثر من 20 أو 30 استطباب له. معنا عباس من الجزائر، أهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام. عندي حصة قلت له يا شيخ. أيوة. عندي حصة في الكلى. حصة في الكلى؟ نعم. طيب. المدة التي نتناول فيها هذا الدواء. يعني نريد المدة. القسط الهندي بدك. القسط الهندي. استعمل وبارك الله فيك. يعني أي علاج لا تظهر نتائجه الفعالة والنتائج اللي يعني الإيجابية إلا يعني إذا استعمل أقل شيء شهرا يعني. فنحن نوصي أخانا أن يستعمل هذا شهرا، ويستعمل أيضا زيت حبة البركة، ويستعمل العسل، ويستعمل ماء البقدونس وماء لبان الذكر وغير ذلك، كل هذه نافعة بإذن الله. فهذه الأصول السبعة الذي ذهب إليها الحافظ ابن حجر صفة التداوي بها، قال إما شربا أو لدودا أو سعوطا أو طلاء أو تبخيرا أو تكميدا أو تنطيلا، يعني اغتسال. معنا محسن من تونس، حياك الله يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام، أحسن الله إليك أخي، تفضل. تبارك يا شيخ، صحبك نبات. والله من فضل الله، الحمد لله، نسأل الله لنا ونعم السداد. حياك الله أخي. يا شيخ أنا عندي مثلا حب على المروق الخاص. إيش عندك؟ عم إيش قلت؟ قلت أنا عندي مثلا خاصة حب على المروق الخاص. طيب خذ الهاتف من الكنترول وكلمني بارك الله فيك على هاتفي الشخصي، وحياك الله. كيف يشرب القسط الهندي؟ قال بطحنه وغليه مع الماء ملعقة مطحونة على كاس ماء وسط، يعني لكافة الأمراض يوميا 3 مرات يوميا. ونذكر هنا إذابته للجلطة وفائدته للإخصاب ومشاكل الطمث، يعني الدورة، يعني يدر الدورة. امرأة احتبست دورتها، القص الهندي بإذن الله ينزل هذه الدورة المحتبسة. وكذلك إنسان عنده يعني عسر بول، عنده مثلا انسداد وتعسر في البول لا يبول جيدا، ويشكو من أمراض الكلى والكبد وسائر أعضاء الجهاز الهضمي، وينفع عياذا بالله للسرطان وللرعشة ولاسترخاء الأعصاب وعرق النسا، ويلين الطباع، وأيضا هو جيد لتنظيف الدماغ، جيد للحفظ، جيد للصداع، للشقيقة، منشط للجسم. كل هذه العلاجات التي ذكرناها موجودة في القسط الهندي. اللدود هو شراب من أحد شقي الفم يمين أو شمال، وهذا لأمراض الجنب كالتهاب الغشاء البلوري وأمراض الرئة. ولا يخفى أن من أمراض الرئة المستعصية السل عياذا بالله، وهو يكون التهابات شديدة مع صديد. معنى الأخ كاظم من العراق. السلام عليكم. عليك السلام أخي. فضلت الشيخ اليوم قفت على كتاب أنه على أحجار الأحجار الكريمة. إيش؟ أحجار الأحجار الكريمة. الأحجاب؟ الأحجار الأحجار. مالها الأحجار الكريمة؟ يذكر كل حجر وله يعني شفاء من أغلب الأمراض. هل صحيح أن هذا الأحجار إنه شفاء من الأمراض؟ يذكرون ذلك يعني مثل المغناطيس مثلا، حجر المغناطيس يجذب الحديد، هذه خاصية يعني بعض الأحجار فيها خواص. فمثلا كما قلت لك المغناطيس، المغناطيس يجذب الحديد إليه، لكن ممكن هذه الخاصية يعني يتسلب منه، تسلب منه إذا نقع بماء الثوم مثلا، إذا نقع المغناطيس بماء الثوم يفقد هذه الخاصية. عندك مثلا بارك الله فيك الياقوت، الياقوت الأحمر هذا خاصيته أنه يعني الذي يلبسه كما ذكر المجربون لا يقرب ثعبان ولا أفعى، حتى أن الثعبان والأفعى إذا قرب من عينيك تنفق عيناه، تنفق عيناه. وهذه جربها الإمام التيفاشي صاحب كتاب في الطب النبوي، قال جربتها بنفسي، وضعت الياقوت يعني أشعلت شمعة ووضعت ألصقت الياقوت بها وجعلت هذه الشمعة في رأس رمح وقربت من عيني أفعى، قال فسمعت انفجار وانفقاع وانفقاء عينيها. هذا عالم جليل يتكلم عن هذا عن تجربة. ففي خصائص وقد يكون هناك أشياء مبالغ فيها. بارك الله فيك شيخ. الله يحييك. إيش اسم الكتاب اللي عندك؟ عجائب الأحجار الكريمة. هذا مطبوع بأين؟ والله هو كتاب شيعي يمكن مطبوع بإيران. طيب ماشي الحال. يذكر يمكن 40 حجار وكل حجر عدد كثير من الأمراض الشافية. بس بده إشي يكون فعلا متفق عليه عند الأطباء، ليس كل ما يقوله واحد يعني يمكن أن حتى تجري عليه التجربة. أهلا وسهلا بالأخ كاظم. آخر اتصال عز الدين من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. من الجزائر أخوكم. الله يحييك أخي. بارك الله فيك. عز الدين عمري 49 سنة. أعاني من انتفاخ البروستات منذ 10 أشهر. معك التهاب بروستات؟ يونا حوالي 10 أشهر انتفاخ البروستات وأنا أعاني من التهاب. منتفخة وتحسنت من 60 إلى 47 لحد الساعة يعني. أسأل الله لك العافية. تحتاج أخي الكريم إلى مغاطس بماء القسط الهندي، وتحتاج بارك الله فيك إلى حجامة عند آخر فقرة من الظهر، وتحتاج إلى ماء اليقطين، ماء اليقطين القرع الأصفر هذا جيد، هذا جيد للالتهاب البروستات. أسأل الله لك العافية. آمين. وعندي سؤال شيخ آخر، عندي عسر الهضم الشيخ. كلمني بارك الله فيك لأن البرنامج انتهى، وقت البرنامج الآن انتهى ولا نستطيع أن نواصل. ونستودعكم الله أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء